السلام عليكم. بعطيكم قصتين فيها شيء من الغرابة. الله يسلمكم، هذا في رجل في اليمن، والكلام هذا في الثمانينات، ماشي بين القرى، طلع من قريته رايح قرية ثانية، والمسافة ما هي بعيدة، فرايح مشي، وتعرفون يعني بسبة التضاريس الجبلية اللي عندهم وكذا، يعني ممرات. فهو ماشي شاف رجل من أهل قريته، وهذا شغال في النحل، يعني يطلع العسل، العسل السدر، نحال صاعد فوق الشجرة، والمكان يعني هادي جدا وما في أحد، يعني نادر ما يمر بهالممر هذا. المهم هذا مر عليه ويبي يسلم عليه، انبسط انه شافه موجود فوق الشجرة، قرب من عنده وسلم، قال السلام عليكم. الرجل اخترع، الرجل صاعد فوق الشجرة وشغال يعني يطلع الخلايا العسل وكذا، وهدوء، ويدري ان ما حد يمر كثير في هالممر هذا الوعر. فجأة وهذا يسلم، الرجل من الخرعة زلت رجله ويطيح من فوق الشجرة على الأرض وتنكسر رقبته ويتوفى. لا حول ولا قوة إلا بالله. يحاول يصحي، يحاول كذا، الرجل ميت. راح رجع للقرية وبلغهم أن الرجال طاح، وقال لهم والله يا جماعة أنا جيت وشفته فوق الشجرة وسلمت عليه، والظاهر أنه اخترع لأنه شفته التفت وكذا فجأة وطاح على الأرض. انتشر الخبر في القرية كلها أن فلان قتل فلان، خرع لما سلم عليه، وصارت مطالبات عشائرية وانقلبت الدنيا بين القبيلتين، وطلبوه للمحاكمة اللي هي العرف اللي عندهم، انه يكون بينهم مجلس اللي هو من الشيوخ والكبارية يحكمون، او فعلا يحكمون عليه بالدية. اطلبوا منه كم مليون. هذا رجل على باب الله، يا الله يعيش، من وين يجيب هالملايين؟ وبعدين شنو الذنب اللي سواه؟ انه سلم. وعلى فكرة ترى في نقطة بموضوع السلام، ما يصير تسلم على واحد يكون في مكان آمن وممكن فعلا انه يخترع منك، او تجيه فجأة، او ياكل او يشرب او نايم. المهم احكموا عليه بالدية، يا جماعة مني منا، قالوا له خلاص هذا حكم نهائي ولازم تنفذه. طلع من المجلس وهو حزين ومضايق، يقول انا شل الحظ اللي علي، شل المصيبة اللي جتني وانا ما سويت شيء، الحين من وين اجيب هالملايين؟ قطعة الارض اللي وارثها من ابوه واللي يلا يعيش منها، لو يبيعها حتى ما تجيب له ربع السعر. حاول وحاول يقترض، ومن جماعته وفلان وفلان، والكل حزين عليه، انه والله يعني هالصج هذه السالفة اللي واحد ما كان يحسب لها حساب، لكن الحين مجبور يدفع دية الرجال ولا بيحاكمونه. المهم بعد كم شهر الرجل أيس، ما هو قادر يجمع المبلغ، قال يبا أنا بعطيهم اللي عندي، إذا بيصبرون علي جزاهم الله خير، ما يصبرون علي خلي يحكمون علي بالقصاص، يحكمون علي بالسجن، اللي يحكمونه خلاص هذا اللي باستطاعتي، بعت اللي وراي واللي قدامي، ما عندي شيء ثاني أدفعه. ويجي موعد الجلسة العشائرية والناس كلها موجودة، وأهل الضحية عياله وناس شايشة عليه وناس معصبة، وفعلا يجي يدخل عندهم. يوم دخل عندهم وهو حزين ومضايق ومنزل راسه ما له خلق يتكلم، صاكه فيه الدنيا. المهم يدخل عندهم ويقعد على طول بينهم، خلاص ناطر اللي يصير يصير. يوم دخل عليهم من كثر ما كان متضايق ومتكدر حتى سلام ما سلم، واللي موجودين شيوخ العشائر والقبائل وناس كبار وبيحكمون عليه. يعني الحركة اللي سواها ممكن انهم يزيدون عليه الحكم، قالوا هذا مو محترمنا اصلا، ويلتفتون عليه شوي وينط واحد من هالشيوخ قال صدق انت ما تستحي، انت فعلا ما ترحم، الحين انت مطلوب للدية ومطلوب عليك دم وجاي مجلس كله شيوخ وعشائر، لما تدخل علينا حتى ما تسلم؟ اهني سبحان الله اللي انطقه خلاه يتكلم. قال انتم تبوني اسلم عليكم؟ قالوا ايه. الرجل المحترم لما يدخل عند الناس يسلم. قال انا سلمت على واحد بس في ممر بين هالجبال وهو فوق شجرة وانا في الارض وطاح والحين علي دية بالملايين، اخاف اسلم عليكم ابتلش فيكم كلكم الحين صار تبون دية. هني هم انصدموا كذلك سبحان الله، انه هو يعني كأنه اثبت براءته. قال والله يا جماعة الرجال ترى كلامه صحيح، يعني احنا زعلنا ليش ما سلم يوم دخل علينا، وهو اصلا مطلوب الدية لانه سلم على شخص على نياته. فقاموا الوجهاء قالوا يبا الدية يبا احنا ندفعها حق اهل الميت، ولا حتى من اهل الميت قالوا يبا احنا متنازلين. الرجال صراحة ما له ذنب واحنا بنخليها لوجه الله تعالى. القصة الثانية من الغرائب، واتمنى انكم تكشفون السر قبل لا انهي القصة. في رجل عنده محل في القرية في اليمن، طبعا احنا مدام في اليمن ما احنا طالعين لين نخلص القصص اللي عندهم. وهذا الرجل يوميا يقعد الصبح بعد ما يصلي ويفطر يروح المحل، يفتح محله ويقعد يبيع فيه لين يجي عليه الليل او يرجع البيت، ما عنده شيء ثاني. فاذا جاء يفتح المحل، باب المحل باب خشبي لكن عليه قفل، تعرفون القفل اللي هو القفال الى الان موجوده، القفل الحلقه هذا اللي يكون فوقه نفس القوس ومن تحت يكون نفس الحديد. يعني يفتح القفل ويفتح باب المحل ويخلي القفل على طرف الباب لكن مفتوح، ويقعد داخل المحل يبيع ويترزق الله ليل ليل، يرد ياخذ القفل يسكر الباب ويقفل ويتوكل على الله يروح البيت. وفي احد الايام دخل المحل فتح القفل وفتح الباب ولا ما في شيء داخل المحل، كل البضاعه مسروقه. شلون؟ المحل من داخل ما فيه ولا فتحه، يعني مستحيل تدخل للمحل اذا مو عن طريق الباب، والباب مقفول ما في اي اثار للكسر، والقفل موجود وهو بنفسه فتحه بالمفتاح ودخل المحل. شلون قدر السارق انه يدخل المحل ويسرق كل اللي فيه ويطلع بدون لا يترك اي اثر؟ المصيبة وين؟ المصيبة ان هالشايب هذا صاحب المحل يعتبر هو حكيم القرية اللي هو فيها، يعني الناس اذا صارت معاهم مشكلة يجون حق الشايب، وكان فعلا حكيم. هالسالفة هذه عقدته، قعد يفحص المحل شلون ممكن السارق مثلا دخل من اي فتحة، ما في من الارض، ما في الباب سليم 100%، القفل هو قفل الرجل، هو فاتح بالمفتاح وراح تشيك عليه، القفل ما في اي مشكلة، شلون دخل السارق وسرق البضاعة؟ قال انا مستحيل اقول السالفة لأحد لاني راح اتفشل قدام الناس، راح الناس ما تصدقني، يعني هذا شبح اللي دش المحل مستحيل، والناس كذلك راح تاخذ عني فكرة ان اذا انت الحكيم وكذا ما فهمت شلون اللي الحرامي او السارق دخل المحل شلون تنصح الناس وتقعد تحل مشاكلهم. سكت، راح البيت حزين ومضايق. قالت لزوجته ايش فيك؟ قال الموضوع من طقطق الى سلام عليكم، انا ماني عارف شلون سرق المحل، لا حول ولا قوه الا بالله، هذه كل ما املك. والناس الحين تستغرب تقول هذا ليش مسكر باب المحل، واذا فتحته ما في بضاعة الناس راح تعرف القصة، وما عندي حتى اشتري. قالت لزوجته دام ان الموضوع بهالغموض وما انت عارف، خلاص خل سرك في قلبك، ويبا هذا الذهب اللي انا املكه كله بيعه واشتر بضاعة وترزق الله، واذا الله يسر عليك اشتر لي. وفعلا راح باع الذهب واشترى بضاعة، بعد يومين ثلاثة فتح المحل من جديد، وقاعد في المحل وإلى الآن خايف أن السارق يكرر نفس الموضوع، لأنه الآن ما اكتشف الطريقة اللي دخل فيها، ممكن يكررها. وهالهاجس هذا يعني سبب له رعب، الحين هو بايع ذهب زوجته علشان يفتح المحل وما يبي يسولف لحد. قعد اول يوم ثاني يوم قال حق زوجته شوفي انا بنام داخل المحل، انا بصراحه ما اقدر اترك البضاعه وماني عارف هذا شلون دخل، ممكن انه يكرر، انا بنام داخل المحل. وقعد ينام اول يوم ثاني يوم، اول اسبوع ثاني اسبوع، ويجيه رجل من أهل القرية، هذا راعي مشاكل وراعي خرابيط وكذا، ويسلم عليه مرحبا يا حج فلان، يعطيك العافية وكذا، عسى ما شار يا حجي. قال له على شنو؟ قال محلك مبيوق والبضاعة كلها مسروقة وكذا، عسى بس لقيته الحرامي. هو اصلا ما قال لحد، او يمسكه قال له انت الحرامي، انا اصلا ما سولفت لحد الا زوجتي، وزوجتي انا اثق فيها ما تسولف ابدا، انت ايش دراك؟ هذا الحرامي على طول ارتبك. وقال له دخيلك الله يخليك استر علي. قال له شوف انا والله مو هامني البضاعة اللي كانت موجودة، أنا كل همي الحين أنك تقول لي الطريقة اللي دخلت فيها المحل وسرقته، وأوعدك أني أسامحك إذا عطيتني التبرير الصحيح اللي يقنعني. قال شوف يا عمي، أنت لما تجي الصبح مو تفتح القفل وتخليه على طرف الباب والباب مفتوح الخشبي؟ قال إيه نعم. قال انا جبت نفس القفل وخليته مفتوح مثل ما انت فاتح قفلك ومعلقه، وحطيته مكانه، وخذيت قفلك وخبيته عندي، أنت في نهاية اليوم لما تجي تقفل المحل تأخذ القفل هو مفتوح وتقفل فيه صح ولا لا؟ يعني ما له داعي تستخدم المفتاح. قال صح. قال أنت قفلت قفلي وجيت أنا بالليل فتحت القفل لأنه مالي ودخلت سرقت البضاعة كاملة وأنا طالع حطيت قفلك وقفلته. قال الله لا يعطيك العافية، كنت راح تموتني من القهر، لكن أنا مسامحك لوجه الله ولا تعودها مرة ثانية. هذه نهاية سالفتنا وفي أمان الله، مع السلامة.